بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفاسدها، والباطل والفاسد بالعكس. وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان قصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه، وهو يصير فرض عين في حق من يعلمه أن غيره لا يقوم به عجزا أو تهاونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي ما يوصل إلى الغاية قطعا أو ظنا راجحا. هذا وسيلة، هي وسائل جمع وسيلة، والوسيلة ما يوصل إلى الغاية قطعا يعني يقينا أو ظنا راجحا، بخلاف الذريعة، فالذريعة لا توصل إلى الغاية لا قطعا ولا ضرا ولا ظنا راجحا، لكن فيها احتمال أن توصل إلى الغاية. فهذا هو الفرق بين الوسيلة والغاية. الوسيلة قلنا ما يوصل إلى الغاية أو المقصود ظنا قطعا أو ظنا راجحا، وأما الذريعة فلا توصل إلى الغاية أو المقصود لا ظنا لا قطعا ولا ظنا راجحا. ويتبين هذا بالمثال، فمثلا مصاحبة الفاسق أو رجل السوء، مصاحبته ذريعة إلى الفساد. طيب مصادقته ومحبته ومودته وسيلة، مجرد المصاحبة وأن يجلس معه لكن من غير أن يتخذه صديقا أو محبا أو ودودا، هذا إيش؟ ذريعة إلى الفساد. لكن كونه يصادقه ويحبه ويوده، أقول هذا وسيلة. لماذا؟ لأن المحبة والمودة تجعله يقتدي به في أفعاله وفي أقواله. فالحاصل أن مثلا مصاحبة رجل السوء ذريعة إلى الفساد، هذا في الأصل. فإن قويت هذه المصاحبة إيش صارت وسيلة. يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني أن الوسيلة يعني الذي يوصل للشيء قطعا أو ظنا راجحا يكون له حكم إيش ذلك المقصد. فوسائل المباحات مباحة، ووسائل الواجبات واجبة، ووسائل المحرمات محرمة، ووسائل المستحبات مستحبة. هذا معنى الوسائل لها أحكام المقاصد. فكل وسيلة توصل إلى أمر مقصود فحكمها حكم ذلك الأمر المقصود. فمثلا، وهذه لها علاقة بقوله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فمثلا الحج أحد أركان الإسلام، الحج أحد أركان الإسلام، ذهابه إلى مكة نقول هذا واجب، في الأصل أنه واجب. إذا لم يمكن أن يذهب إلا بوسيلة نقل معينة، مثلا أن يشتري سيارة وأن يذهب بها، هذه الوسيلة لها حكم ماذا؟ حكم مقصود. هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد، دلت عليها النصوص الشرعية، منها قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين لأنه يكون سببا ووسيلة إلى سب الله عز وجل. هذه الوسائل لأحكام المقاصد. طيب، أيضا من أدلة هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور، وذلك لأن إيمان لم يتمكن في قلوبهم، فيخشى أنهم لو زاروا القبور لا حصل منهم ما ينافي التوحيد، فلذلك نهاهم ثم أباح لهم ذلك بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أيضا من ما يدل على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. إذن نقول هذه القاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد دلت عليها النصوص الشرعية ولها أمثلة يجمعها أن تنظر إلى المقصود، إن كان واجبا فالوسيلة واجبة، إن كان محرما فالوسيلة محرمة، إن كان مباحا فمباح، إن كان مكروها فمكروه، إن كان مستحبا فمستحب. قال رحمه الله وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو أن المؤلف رحمه الله عبر بأعم من ذلك وقال وما لا يتم المأمور به، ما لا يتم المأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به لكان أعم، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به لكان أعم. لماذا؟ نقول ليشمل ذلك الواجب والمستحب، فكل شيء لا يتم الأمر إلا به حكمه حكم ذلك الأمر. وهذه القاعدة قريبة مما تقدم الوسائل لها أحكام إيش المقاصد. فمثلا ستر العورة في الصلاة واجب، كذلك شرط من شروط صحة الصلاة، إذا توقف ذلك على البيع أو الشراء العقد البيع صار البيع واجبا. السواك والتطيب مثلا يوم الجمعة سنة، إذا توقف الأمر على استعمال السواك على عقد البيع صار عقد البيع مستحبا. فالمهم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن قلنا إن لو أن المؤلف رحمه الله عبر بذلك بقوله ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. طيب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما مثلنا فيما تقدم، نمثل مثال آخر. الفاتحة من المعلوم أنها ركن من أركان الصلاة، لا تتم الصلاة إلا بها، تعلمها واجب، تعلمها واجب، لأنه لا يتم الواجب الذي هو الصلاة إلا بها، فلا يتم إلا بتعلم الفاتحة. كذلك أيضا مثلا السفر لبر الوالدين، بر الوالدين في الأصل واجب، السفر لذلك واجب، إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثل ما مثلنا ما تقدم الحج، الحج ركن من أركان الإسلام واجب، إذا توقف على ركوب الطائرة أو الباخرة أو السيارة كان هذا الركوب واجبا. قال رحمه الله وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. نعم، فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، مثاله الزكاة لوجوبها شروط، من شروط وجوبها ملك النصاب، أن يملك نصابا، إذا النصاب أو ملك النصاب شرط لوجوب الزكاة. هل يجب على الإنسان أن يحصل مالا ويكتسب مالا حتى يكون عنده نصاب زكوي فيزكي؟ لا، هذا ما لا يتم الوجوب إلا به. شروط من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب، كونه يحصل مالا لأجل أن يزكي، هذا مما لا يتم الوجوب إلا به وليس مما لا يتم الواجب إلا به. طيب، إنسان عنده أقارب فقراء وليس عنده مال، ليس عنده مال يعني يكون فوق حاجته، النفقة في هذا الحال، الأصل في نفقة الأقارب أنها واجبة لمن يرث، الوجوب لمن يرث، هل يجب عليه أن يكتسب مالا بالعمل والصنعة حتى يحصل مالا وينفقه على أقاربه؟ لا، نقول هذا مما لا يتم إيش الوجوب إلا به. إذن فرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم إيش الوجوب إلا به فليس بواجب. فهمتم الآن؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها، والباطل والفاسد بالعكس. نعم، شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الصحيح والفاسد من العبادات والعقود والمعاملات. والعقود والمعاملات متداخلة في الواقع، لكن المعاملات أعم، لأنه قد تخلو المعاملة من المعاقدة، قد يكون هناك معاملة ولكنها ليست عقدا فهي أعم. فالمعاملة أعم، أو باب المعاملات أعم من باب العقود، لأن العقود يطلقونها في الأصل على النكاح والبيع والإجارة مما يكون فيه ليش معاوضة وخطر، فلا بد فيه من إبرام العقد. أما المعاملات فهي عام في الواقع، المعاملات قد تشمل يعني البيوع، وتشمل أيضا ما يكون بينه وبين الناس، يعني التعامل حتى فيما بينه وبين الناس. يقول: الصحيح من العبادات والعقود والمعاملات إلى آخره. الصحيح له تعريف في اللغة وله تعريف في الشرع. أما في اللغة فالصحيح ضد المريض، الصحيح ضد المريض، فيكون الصحيح لغة السليم من المرض، هذا الصحيح، الصحيح السليم من المرض، لأن الصحة تقابلها السلامة. أما شرعا فالصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه، فكل شيء تترتب آثاره عليه، آثار فعله عليه، فهو صحيح، سواء كان عبادة أم معاملة. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير: ويجمعهما اعتقاد الفاعل، فلو صلى إنسان محدثا ناسيا ولم يعلم، يعني مضى الأمر ولم يعلم، فيما بينه وبين الله العبادة صحيحة، تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، كذا ولا لا؟ لأنه بحسب اعتقاده أن صلاته صحيحة. طيب، صلى وعليه نجاسة، كذلك نقول عبادة صحيحة، العبادة صحيحة، حتى على القول الراجح حتى لو علم بعد الصلاة. طيب، هذا ما يتعلق بالعبادة. طيب، العقود والمعاملات، الصحيح من العقود، الصحيح من العقود ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره أو آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه، هذا هو الصحيح من إيش العقود. ترتب الآثار معناه أن يكون لهذا العقد أثر ويترتب هذا الأثر. نضرب مثالا: البيع عقد من العقود، من الآثار المترتبة عليه انتقال الملكية من البائع إلى المشتري، هذه من الآثار المترتبة. متى كان البيع صحيحا ترتب هذا الأثر، ومتى كان البيع فاسدا أو باطلا لم يترتب هذا الأثر. إذن الصحيح من المعاملات ما ترتبت آثاره عليه، ما ترتبت آثاره عليه، بحيث مثلا ينتقل الملك في البيع من البائع إلى المشتري، وكذلك في النكاح ما ترتبت آثار عليه، بحيث تكون هذه الزوجة إيش في عصمة، في أن تكون هذه الزوجة تحت ذمة هذا الرجل، ويجوز له أن يستمتع بها وترثه ويرثها وما أشبه ذلك. طيب، يقول الصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. نعم، العبادة، نتكلم عن العبادة. الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. فالصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات. متى تكون العبادة صحيحة؟ نقول إذا اجتمعت شروطها وأركان، إذا توافرت الشروط والأركان والواجبات، هذا واحد. وانتفت الموانع، وانتفت الموانع، ولهذا قال وانتفت مفسداتها. فمثلا التطوع أوقات النهي حكمه بغير سبب محرم، محرم، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. فهذا إنسان صلى صلاة قد استكمل شروطها وأركانها وواجباتها، ولكنه في وقت نهي، فما حكم صلاته؟ نقول لا تصح، لا تصح، فهي وإن اجتمعت الشروط لكن الموانع موجودة. طيب، امرأة صلت حال الحيض، عبادتها لا تصح، السبب لوجود المانع، لوجود المانع. طيب، تصدق رجل كافر هل يقبل؟ لا، لوجود المانع، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب، إذن الصحيح من عبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها، والشروط والفروض يدخل فيها الأركان، وانتفت مفسداتها، انتفت مفسداتها، فقد تتوافر الشروط لكن الموانع أو المفسدات موجودة. الإرث له شروط وله موانع، له شروط وله موانع، قد تتوافر الشروط من القرابة وكونه صاحب فرض، لكن يوجد مانع من كفر أو رق أو قتل. فمثلا لو كان له أب وكان أبوه مخالفا له في الدين يهوديا أو نصرانيا، نقول شروط الإرث موجودة ولا لا؟ موجودة، لكن وجد مانع، مانع، وهو اختلاف الدين. وفيه صحيح البخاري عن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، يقول والصحيح من العقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. البيع له شروط، شروط السبعة معروفة، اجتمعت هذه الشروط لكن وقع البيع بعد نداء الجمعة الثانية، ما الحكم؟ لا يصح لوجود المعنى. باع ما لا يملك، لا يصح لفقد شرط. باع مجهولا أيضا لا يصح لفقد شرط. تزوجت المرأة بغير ولي، لا يصح لفقد شرط. إذن كل عبادة أو معاملة، أو كل عبادة أو معاملة لا تتم أو لا تكون صحيحة إلا بتوافر شروطها وانتفاء موانعها. قد تتوافر الشروط لكن يوجد مانع، وقد ينتفي المانع ولكن يفقد شرط. قال والباطل والفاسد بالعكس. الباطل والفاسد بالعكس. الباطل والفاسد. الباطل والفاسد ما لا تترتب آثار فعله عليه. عكس الصحيح. ما لا تترتب آثار فعله عليه. هذا هو الباطل والفاسد. واعلم أن نتكلم عليها بعد. والفساد والبطلان يكون في العبادة ويكون في المعاملة. فالفاسد أو الباطل من العبادة ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، كما لو صلى صلاة فقد منها شرط، أو ترك ركنا، أو ما أشبه ذلك. الفاسد والباطل من المعاملة أيضا نقول ما لم تتوافر شروطه ولم تنتفي موانعه. مثلا باع ما لا يملك، باع بعد انتهاء الجمعة الثاني، باع شيئا محرما، كل هذا عقود فاسدة أو باطلة. وقوله رحمه الله والباطل والفاسد بالعكس. والباطل والفاسد بالعكس. الباطل والفاسد بالعكس. وظاهر كلامه رحمه الله الباطل والفاسد بالعكس أن الفاسد مغاير للباطل، كذا ولا لا؟ لأنه لم يقل والباطل أو الفاسد بالعكس. وهو كذلك عند كثير من العلماء يفرقون بين الباطل وبين الفاسد، يفرقون بين الباطل وبين الفاسد. فالباطل ما نهي عنه من أصله، يعني لذاته، والفاسد ما نهي عنه لأمر خارج. هكذا يفرق بعض علماء الحنفية. وعند الحنابلة رحمهم الله أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، أن الباطل والفاسد بمعنى واحد، فإذا قالوا باطل فاسد فهما سواء، إلا في موضعين يفرقون فيهما بين الباطل وبين الفاسد. الموضع الأول، الموضع الأول في الحج، فالباطل عندهم ما ارتد فيه عن الإسلام. لو أن رجل شخصا أحرم وارتد عن الإسلام والعياذ بالله بعد إحرامه، يقول حجه يبطل. والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكه، ما يقول بطل نسكه، لا، يقول فسد نسكه. فهم يفرقون بين الفاسد وبين الباطل في كتاب الحج. فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. الموضع الثاني في النكاح، في النكاح يفرقون بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. فالنكاح الباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، هذا يقال باطل. والنكاح الفاسد ما اختلف فيه. فمثلا نكاح المشركة نقول هذا باطل، لأن يعني العلماء قد اتفقوا على بطلانه. النكاح بلا ولي هذا يقال فاسد، يقال فاسد. إذن نقول الباطل والفاسد عند الحنابلة رحمهم الله بمعنى واحد، فإذا قالوا فاسد أو باطل فهما سيئان. ولذلك في التيمم يقول مبطلات التيمم، في الوضوء يقول نواقض الوضوء، في الصيام مفسدات الصيام، كلها بمعنى واحد. والاختلاف اختلاف في التعبير فقط، التعبير يعني اختلاف في العبارة، ويعبرون بهذا لئلا يمل القارئ وتصيبه السهم والتجديد، مثل ما يعبر بعض المحدثين رواه أحمد أخرجه أحمد ونعم أما نعم ولكن في موضعين يفرقون بينهما. الموضع الأول في الحج، فالباطل في الحج ما ارتد فيه عن الإسلام. لو أن رجلا عياذ بالله أحرم ثم ارتد نقول بطل حجه، بطل حجه، لأن الردة أو الكفر يحبط العمل، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول. طيب الموضوع الثاني في النكاح، فالباطل ما اتفق العلماء على بطلانه، مثل نكاح المشركة، نكاح الأخت من الرضاع إذا ثبت الرضاع سواء قلنا 5 أو 3 هذا باطل. متى ثبت الرضاع فالإجماع منعقد على أن النكاح باطل، وأخواتكم من الرضاعة. والفاسد ما حصل فيه خلاف بين العلماء، كالنكاح بدون ولي، أو النكاح بدون شهود، أو إكراه المرأة إذا كانت بكرا يعني تزوجها بغير رضا منها، فالنكاح في هذا الحال يكون فاسدا. قال والباطل والفاسد بالعكس بحيث لا تترتب آثار فعله عليه. إذن ما الباطل من العبادة والفاسد؟ نقول ما لا تبرأ به الذمة. في التعريف الأول حط ما لا قبل نفي، احنا قلنا الصحيح ما تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. الفاسد أو الباطل ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. صلى بغير وضوء عامدا نقول لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ولا يسقط بها الطلب. صلى في وقت النهي كذلك. العقود، باع شيئا مجهولا لا تترتب آثار العقد عليه. لماذا؟ لفقد شرط من الشروط. نعم. إذن عرفنا الآن الفاسد والباطل والصحيح. قال رحمه الله وما كان طلب الشارع له من مكلف بالذات فهو فرض عين، وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. إذن هذا هو الفرق أو الضابط في التفريق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. فرض العين ما طلب من كل شخص بعينه، فرض العين ما طلب من كل شخص بعينه. وفرض الكفاية لا يطلب من كل شخص بعينه، بل إذا قام به من يكفي وحصلت الكفاية سقط الإثم عن الباقي. المؤلف رحمه الله ذكر ضابط، قال إذا طلب الشارع العبادة أو الأمر من المكلف لذاته فهو فرض عين، وإن كان المقصود إيجاد الفعل فقط بقطع النظر عن الفاعل فهذا فرض كفاية. واضح الآن؟ إذن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يطالب به كل شخص بعينه، يطالب به كل شخص بعينه. فالمراعى في فرض العين المراعى الفاعل، المراعى الفاعل يعني نراعي الفاعل ولا ننظر إلى، ومعلوم أن إذا نظرنا إلى الفاعل سوف ننظر إلى الفعل. وفرض الكفاية المراعى فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل. ونظم هذا الضابط شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. إذا كان المراعى الفعل مع قطع النظر فهو فرض كفاية. فمثلا الصلاة 5 نقول هي فرض عين لأن المراعى فيها الفاعل. الفاعل تغسل الميت وتكفينه وصلاة عليه ودفنه نقول فرض كفاية. لأن المراعي الفعل المقصود الشارع هو إيش؟ حصول هذا الأمر، حصول هذا الأمر ممن تحصل من كفاية. ولذلك لو قلنا إن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة على دفنه فرض كيف فرض عين، ما يمكن في الواقع تحقق. كيف أن الأمة تجتمع على تغسيل شخص واحد؟ يمكن؟ ما يمكن. ولذلك الفقهاء رحمه الله يقولون ذكروا في الغسل، في غسل الميت، قال يكره لغير معين حضوره، حضور من تغسل الميت، لأن فيه اطلاعا على شيء من عورة الميت بغير حاجة. أما من يعين الغاسل بتقريب الماء وصبه وما أشبه ذلك فهذا لا بأس. إذن نقول الضابط في معرفة فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين يراعى فيه الفاعل، الفاعل. فالأمر في الأصل موجه إلى الفاعل بحيث يطلب من كل شخص بعينه ولا يقوم غيره مقامه، يقوم غيره مقامه. الفرض الكفاية المنظور إليه الفعل، والمقصود تحصيل الفعل وإيجاده. فمتى حصل الفعل كفى. فمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نقول هو فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية. والدليل على أنه فرض كفاية قوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. فقالوا منكم من هنا للتبعيض. ففرض الكفاية، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض إيش؟ كفاية في الأصل. قال العلماء ولا يكون عينا إلا في مسائل، لا يكون عينا إلا في مسائل، منها الإنكار القلبي هذا فرض عين، ومنها أيضا إذا لم يعلم بالمنكر إلا هو صار في حقه فرض عين، ومنها إذا لم يقدر على تغيير المنكر إلا هو فهو فرض عين، فرض عين. إذن نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن يكون فرض عين في مسائل، منها أولا الإنكار بالقلب لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكونه لا ينكر بقلبه معنى ذلك أنه في الواقع قد يكون الإيمان غير موجود. كيف ترى منكرا يفعل ولا تنكر ولو بقلبك؟ ولأن الإنكار القلبي يتأتى من كل أحد، ربما الإنكار الفعلي أو القولي يخشى الإنسان من صدوة من أنكر عليه ومن إيذائه له، لكن الإنكار القلبي هذا إيش؟ نقول فرض عين. ثانيا إذا لم يعلم بالمنكر إلا هو ففي هذا الحال يكون في حقه فرض عين. ثالثا إذا لم يقدر على تغيير المنكر إلا هو، بأن كان له وجاهة وله سلطة ويتمكن من تغيير هذا المنكر فإنه يجب عليه. والله موفق. نعم مطبوعة موجودة أبو موجودة هي صغيرة وشرحت، شرحها شيخنا مجلد لطيف. نعم إكراه الذكر بالنسبة لله هو عند الحنابلة بالجمهور. إحنا قلنا عند بعض ما قلنا الحنابلة يقولون بالجواز. الحنابلة صحيح يرون البكر إنه يجوز إجباره، لكن هذا غير صحيح. لعموم قول النبي لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. عند ايش؟ أحد. ما دام المنكر يعلم به كل أحد هذا فرض كفاية. كفاية لما لا يستطيع. لكن لكن لكن نقول هنا تضاعف الجهود في الإنكار. تضاعف الجهود في الإنكار. طيب مسألة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني بعض الناس يقول بعض المنكرات معروفة ما يحتاج. صاحب المنكر يعرف أنه منكر. فهل أنكر؟ ويعرف أنه منكر. يعني في الآن منكرات في المجتمع موجودة مثلا والناس يعرفون أنها منكر. منكر. فهل نقول أنه مدام معلوم أنها منكر لا يحتاج الإنسان يبين يقول هذا منكر هذا منكر. يقول بلاش كل يوم أنت هذا منكر هذا منكر عارفين أنه منكر. أو يجب عليه البيان. يذكر ما في فائدة قدام دولة ما. فذكر إن نفعت الذكرى. يعني في خطبة الجمعة مثلا خطبة الجمعة يلعب مثلا الغناء إسبال حلق اللحية مثلا أمور محرمة منكرة. فهل نقول مثلا نبه عليها دائما أو خلاص مدام المجتمع يعرفون هذا. يعني الآن أحد أظن في المجتمع يقول غناء حلال إلا إنسان يعني مكابر وصاحبه. نعم ما تقولون من بارك؟ لا السؤال لا نجاوب السؤال الأول. نقول ينبه. نعم يجب أن ينبه حتى لو تكرر لأمرين. الأمر الأول أنه مع التكرار تكرار الموعظة فربما يتأثر من يتأثر ربما يحصل تأثر. فهؤلاء الذين يفعلون المنكر مثل لو كانوا 100 ومع التكرار ربما يتناقصون إيش شيئا فشيئا. ثانيا أنه يجب أن يراعى الجيل الذي يوجد. فأنت عندك نشأ هذا النشأ إذا نشأ على هذه المنكرات من غير إنكار صارت إيش عادة تقبلها. قبل يقول إحنا من حين نشأنا وإحنا ما شفنا أحد ينكر هذا علي يعملونه من غير نكير كذا ولا لا. إذن يقول يجب الإنكار مراعاة لماذا للنشأ والجيل الجديد. فإنه يجب أن يبين له. فمثلا لو الجيل الجديد نشأ ما بين مثل بعض المنكرات إذا كبر قلنا وأراد أحد شخص أن ينكر قال ليش تنكر يا أخي إحنا من ولدت إلى يومك هذا لم أرى أحد من العلماء ينكر هذا يفعلونه في بلدنا وعلماؤنا يجالسون هؤلاء ولا ينكرون فينقلب المنكر معروفا. ولذلك قال ابن عقيل رحمه الله في مثل هذا قال فإنه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعلم النشأ ما لا ينبغي. لو سكت المحقون يعني أهل الحق ونطق المبطلون تجد المبطلون يتكلمون بالباطل. وإذا أهل الباطل مع يعني أنهم يعلمون أن ما هم عليه باطل تجد أنهم لا يسأمون ولا يملون من ماذا من الدعوة إلى باطلهم. نعم المعاملة أعم. فكل عقد فهو معاملة. المعاملة هي التعامل مع الغير تمام. والعبادة معاملة لكن معاملة مع من؟ مع الله عز وجل. فكل عقد فهو معاملة وليس كل معاملة يكون عقدا. لكن في الغالب يطلقون العقود على الأشياء التي تبرم تكون مثل البيع مثل إيجارة عقد الإيجار مثل النكاح هي تسمى إيش عقود. أما مثلا العارية الوديعة هذه تكون معاملة يعني قليل أن الإنسان يعير عارية بعقد أني عارت فلان ابن فلان كذا. نعم شلون معاملة في البلوى؟ لا حتى لو عمت به البلوى هذا الذي تعم به البلوى من الأمور التي تحتمله النصوص الشرعية مثلا هي مباحة أو محرمة، ونقول عمت بها البلوى والأصل الإباحة. هذا الذي يقول عمت بها البلوى. أما شيء محرم، يعني لو انتشر الآن الخمر بين الناس صار يشربون الخمر، نقول عمت البلوى يجوز شرب الخمر، كذا أحد يقول بهذا. لذلك بعض البلدان الآن المنكرات الفواحش ظهرت وعمت بها البلوى، فلا نقول إنها مباحة. الذي يقال عمت به البلوى في أمر مثلا على الأصل إباحة، وهناك نصوص شرعية قد تدل على تحريمه أو منعه، لكنها ليست صريحة صراحة ظاهرة، ويكون في خلاف بين العلماء، نقول هذا مما عمت إيش به البلوى، يعني من الأشياء التي يشق تركها أو التحرز عنها، وتكون الأمة بحاجة إليها ولا يكون لها بديل. يعيد نعم، والسلام عليكم، يعني السلام عليكم، السلام عليكم، ثم يبين لهم يا أخوانا، يقول الله عز وجل وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم.